الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيدا لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم أبو البشرية. قصة الخلق. خلق الله الأرض والسماء ثم خلق آدم، وسجد الملائكة لآدم وأبا إبليس، فطرده الله من رحمته، وامتلأت نفس الشرير حقدا على آدم، وتسلل إليه في الجنة ليخادعه عن نفسه ويخرجه عنها. حاول إبليس كثيرا، ولكن آدم استطاع أن يصمد. وأخيرا وبعد بحث طويل صرخ العلم: هذه هي الحيلة. آدم يكره هذه الشجرة، لا يجب أن يتفيأ مع حواء ظلالها. الكائن الغريب يقول آدم يخشاها، يخافها، ولذلك يكرهها. كاذب، كاذب. ولكنه مستعد أن يثبت صدقه بالدليل. أي دليل؟ قلت لي بديع، بديع. نجحت الحيلة. آدم، حواء، اتبعاني. نعم، هنا تحت ظل هذه الشجرة. انظرا، ها أنا ذا أستمتع بظلالها، ها أنا ذا أداعب ثمارها بيدي، ها أنا ذا أكاد أكلها بعيني. اسمع لي. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري من سوآتهما. آدم، حواء، انتظرها. ويلاه، ويلاه، أفلتها من يدي، هربا من الخجل. الخجل، يا له من سلاح يحمي الإنسان من الخطيئة. فشلت حيلتك الجديدة يا إبليس، لم أكن أعرف هذا السلاح. يا ويلي من هذا الإنسان، طبيعته زاخرة بمقدورات عجيبة. ويلاه، إنه كالحياة، كالطين، بسيط ومتواضع، ولكنه متجدد قوي. يا ويلي، يا ويلي، ماذا أصنع؟ لماذا يخجل آدم؟ يجب أن أعرف السبب من خلال آدم نفسه، من حواره داخل نفسه. سأتلصص وأتسمع لخواطره. لماذا يخجل آدم؟ هذا هو السؤال. من الآخرين، أليس الملائكة شهودا على آدم؟ ولكن آدم ليس ملاكا، إنهم من طبيعة أخرى، هم لا يعرفون شيئا عن أسرار الشجرة. وآدم لا يعرف أيضا، ولكنه يستطيع أن يعرف، صدقني في إمكانه أن يعرف، أما هم فليس في مقدورهم أن يعرفوا. ما هذه الخواطر؟ ما هذه الوسوسات الغريبة؟ لم أعد غريبا عنك، أنا غريب عليك. عجبا، آدم يسمعك ولا يراك. لو صدقني فسوف يراني. يصدقك؟ في ماذا يصدقك؟ في الشجرة. الشجرة. حواء لا زالت تسأل عن سر الشجرة. لماذا لا يجيب آدم؟ ألا يعرف سر الكائنات جميعا؟ لماذا لا يعرف إذن سر الشجرة؟ لأنه لم يجربها، إنها محرمة. وأي قوة تجعله يطيع أمرا بالتحريم؟ الوجدان. الوجدان سلاح جديد، ولكن ما كنه؟ ما سره؟ أول كلمة لا تستطيع تصورها يا إبليس. الوجدان، ولكن ما لي أنا والوجدان؟ إنه على كل حال خصيصة من خصائص آدم، قوة رائعة تجعله يستطيع أن يرفض. بديع. إذن يمكن استغلالها هذه القوة في الجانب المضاد. بديع. إذن لكي يقرب آدم الشجرة يجب أن تكون في وجدانه، ولكن كيف؟ لابد أن أدس سحر الشجرة في وجدانه. بديع. وماذا أيضا عن الشجرة؟ ثم إنها نابضة بالحياة، عبيرها رحيق وظلالها ثمار، وتحت أغصانها. لا، قد تكون ساحرة ومغرية، ولكن آدم يذكر أنها معصية. آدم يذكر؟ يا لشقائي من ذاكرة آدم. ماذا أصنع؟ كيف أهزم عمل هذه الذاكرة؟ ابحث يا إبليس، ابحث. يجب أن أستغل ذاكرته بعد وجدانه. الضرورة يا آدم، الضرورة. والضمير. كفى. لا أطيق هذا العذاب. الرحمة يا آدم، الرحمة. ساعديني يا حواء، أقسم إني لكما من الناصحين. حواء لا تستطيع أن تتصور مخلوقا يقسم كذبا باسم الله. وآدم أيضا. عجبا، ما الذي جاء بآدم عفوا عند ظلال الشجرة؟ آدم مأخوذ بسحر الشجرة، ألوانها بديعة كالشفق، أغصانها تتأود كنغمات مزمار حي، أنسامها تهمس بالعبير، أوراقها عيون تغني كالحمام. كفى. لا أستطيع أن أحتمل هذا السلاح الجديد. الوجدان، الضمير، والخيال أيضا. ماذا أصنع مع هذا السلاح الآدمي الجديد؟ آدم يحس الآن أنه ليس وحيدا. ما أبدع هذه النعمة وما أعمق هذا الشعور؟ شعور حواء بدفء حنانك يا آدم. ولكنني أريدها خطيئة خطيئة. ماذا أصنع؟ أحس كأنني أتلاشى وإلهني حول شعوري بالعدم. كيف أستطيع الوجود؟ وأين؟ لا مكان لي ولا زمان إلا هنا هنا، وهذا هو الطريق. تسلل يا إبليس تسلل. ولكن لا لا، إنه سجن رهيب، سجن ضيق. لا رهيب رهيب، لن أستطيع أن أخرج منه أبدا أبدا. لا سوف أستطيع، إنها فرصتي الوحيدة للبقاء للوجود. تشجع يا إبليس تشجع. لا لا لا، كيف أسلم مصيري لعدوي باختيار آدم؟ أي مغامرة رهيبة يا إبليس. ماذا تصنع لو اختار آدم طريقة والتزم هذا الاختيار؟ تراجع يا إبليس تتقدم. لا أتقدم، إنها وسيلتك الوحيدة للانتصار. تقدم، ادخل سجنك في خواطر حواء. لا بل آدم، لا حواء، لا آدم، لا حواء. يا له من انتصار. هزيمة هزيمة، انتصار هزيمة هزيمة. أي انتصار؟ أي هزيمة؟ أي انتصار؟ أي هزيمة؟ أي انتصار؟